bet it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it's... السهر والدهم عياك ويني قمت عد البيت وعجبه اتصلي قالي توحيني ضيق صدره من النظره ضيق صدره من النظره هل دمعه قبل ما الزيني ينتجب في داخله حسره قال تكفه لا تخليني زوجوني ملجتي بكره ضقت الدنيا وسط عيني وغرقت عيني من العذره جف دمي بشراييني ظلمت بعيوني الجهره ظروفي خونت فيني اجرحت قلبي عقاب صبره انتظرت واقرأ من الحرة راحي عني وهو باقيني غصبي للنفس من الظلام محتمين البر أهجاء وحامين الطريق يا صناديد العرب يا مقابس الظلام محتمين البر أهجاء وحامين الطريق واحتزم ربعك حزامك وحي من حزام وانت هم جمال وطيبك مع ربعك رصيد والقبيلة يا السنافي لها سيف الحزام يا شديد الباس وابوك اسمع اسمع اسمع اسمع والقبيلة يا السنافي شجاع ورد من ساسكم يا بني كرام جعل عمرك أبيض الوجه ما يكسر يزيد والجمال شي متوارث لنا الغلام ما ورثها الأرض وارثها للحفيد يا حفيد معجزين البلاغة والكلام المدايح ما توفي ارحب ارحب ارحب ارحب يا حفيد معجزين البلاغة والكلام المدايح ما توفي Oh. الإنسان اللي أزعمه عالفاهي ويرفع علمه مثل الحرارة الملهمة اللي ينوم سهدها أنا في دار بالظفي وزين اللي ما يصير وسن بالوضع الخطير إي والله إني قدها إي والله إني قدها إي والله إني قدها إي همشير بجدل القصيد يا داعي سدرس العني أساس الظفر تاريخكم عز وفخر وفعلكم مثل البحر تصعب على الهيئة قبيلة ودى الحروب تخلي القاسي يذوب ويضيع الغازي الدروب مهدن يقرب حدها مهدن يقرب حدها مهدن يقرب حدها حنا مخفضت الحساب بالدم لاصق الزحام سلام لنا المهار كم رسمنا لم تاني طار وصمنا ليل ونهار دموعها في خدها لما انطغينا ما نشوف وقعت زينا ما نروح حنا ترى ستر الهلو اللي تنقش يدها اللي تنقش يدها اللي تنقش يدها واليوم الولد هبال وعلى جيرانه يوم أهل البويت جيناه جيت مستميت حرمنا داره بيت بيت فزعتنا ما حد ردها لسا أحسن يا حد نذير نقبل على الجمع الغفي هذا قلتين ودا أسير وصمنا من عدها وصمنا من عدها وصمنا من عدها والدار إلى كثر الصياح حنا لها درع وسلاح اللي أزعمه عالخاهي ويرفع علمه مثل الحرارة الملهمة اللي يدوم سهدها شو شعره